رمضان شهر مبارك كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركة هذا الشهر أن لقبه العلماء بشهر الانتصارات، فالانتصارات الكبرى إنما وقعت في هذا الشهر الكريم. غزوة بدر كانت في 17 من رمضان في العام الثاني لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة كان في 20 من رمضان سنة 8 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتصارات كثيرة عبر التاريخ الإسلامي ختمت بنصر العاشر من رمضان 6 من أكتوبر عام 73، يوم أن هتف الجنود الله أكبر فزلزلت قلوب أعدائهم، ويوم أن من الله عز وجل علينا بالنصر واسترددنا أرضنا. والحق أن المسلم يفرح بنصر الله، وإذا كنا نتحدث عن أسباب السعادة فإن من أعظم أسباب السعادة أن يمن الله على المظلوم بنصره. قال سبحانه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فمن حق المنتصر أن يفرح بفضل الله عز وجل، والواجب عليه أن يأخذ الدرس والعبرة وأن يعلم من أين يأتي النصر ومن أين تأتي الهزيمة. الله تعالى أنبأنا في قرآنه عن أسباب للنصر، إذا حققها المسلمون نصرهم سبحانه، وإذا ضيعوها ضاعوا وانهزموا، وإن كان عدوهم شرا منهم. فمن أعظم هذه الأسباب إعداد العدة والأخذ بأسباب النصر. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الأخذ بالأسباب، لكن مع عدم الاعتماد عليها، وإنما مع الأخذ بالأسباب التوكل على مسبب الأسباب سبحانه. أيها الإخوة، من أعظم أسباب النصر كذلك وحدة الصف، فإذا تفرق المسلمون عن حقهم واجتمع أهل الباطل على باطلهم انتصر أهل الباطل. ومن أعظم أسباب النصر الصبر وعدم العجلة. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن أعظم أسباب النصر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الهزيمة، فالمعصية سبب لشقاء صاحبها في الدنيا والآخرة، وبالمعصية يتسلط العدو على الإنسان. وقد ورد في الأثر: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ولذا فإن المعصية سبب من أسباب الهزيمة، والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبب من أسباب النصر. ولذلك كان المجاهدون مع كل نبي إذا لقوا العدو استغفروا من الذنوب التي يتسلط بها الأعداء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أيها الإخوة، لقد تعلم المسلمون الدرس، نصرهم الله عز وجل ببدر وهم أذلة، أي كانوا قليلي العدد وكانوا ضعفاء في السلاح والعدة، ومع ذلك لما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحققوا الجندية الحقة نصرهم الله. وبعدها بعام واحد لما خالفوا أو خالف بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا واستشهد منهم من استشهد وأصيب من أصيب، ليعلموا أن النصر إنما هو بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نصر لهم عند الله حتى يرجعوا إلى دينهم. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى قائد جيشه: احترس أنت ومن معك من معصية الله، فإنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم لله. فإذا استوينا في المعصية كان لهم علينا فضل سلاح غلبونا به. ولا تقولن إن عدونا شر منا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم. هكذا وعوا الدرس، ولذلك كانوا حريصين مع إعداد العدة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سبيل النصر قدمت الأمة قديما وحديثا عددا من الجنود وعددا من الشهداء، وربما لا يعرفهم الناس ولكن يعرفهم رب الناس سبحانه. لما جاء البشير إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بالنصر، فسأله سيدنا عمر: ما فعل فلان وما فعل فلان؟ قال له البشير: استشهدوا يا أمير المؤمنين. وآخرون كثيرون استشهدوا لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. قال: إن كان عمر لا يعرفهم فإن الله يعرفهم. نعم مجهولون في الأرض لكنهم معروفون في السماء، يعرفهم ربنا بل وأدخلهم جنته والجزاء الأعظم في الآخرة. أيها الإخوة، من أعظم أسباب النصر أن ننتصر أولا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن ننتصر على شياطيننا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا انتصرنا على أنفسنا وعلى شيطاننا نصرنا الله عز وجل على أعدائنا. ولعل هذا هو سر الانتصارات في شهر رمضان، أن المسلم قبل أن ينتصر على عدوه ينتصر على شهوات نفسه وينتصر على شيطانه، يصوم ويقوم لله عز وجل. وإذا كان الله قد رخص للمجاهدين في الفطر إلا أن بعض الجنود كان يصر على الصوم طاعة لله وطاعة لرسوله والتماسا للنصر من عند الله، فكان النصر حليفهم، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم انصر هذه الأمة على أعدائها، اللهم رد الأقصى الصليب إلى هذه الأمة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك، اللهم وسع أرزاقنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، وتقبل شهداءنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.